إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب الحج من الجامع الصحيح الإمام مسلم رحمه الله، والباب 62. قال: باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 7. قوله باب الاشتراك في الهدي، اشتراك يعني اجتمع أكثر من شخص في الهدي. الهدي ما يهدى يعني للحج وجوبا على المتمتع، واستحبابا لمن يهدي وهو خارج الحج. وإجزاء البقرة والبدنة، البقرة الواحدة والبدنة اللي هي الناقة، تكفي كل منهما عن 7. الحديث الأول: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك، وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له: قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7، والبقرة البدنة عن 7 والبقرة عن 7. عام الحديبية كان عام في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، في العمرة التي منع النبي حصر النبي فيها عن دخول مكة، وذبح في الحديبية، والحديبية مكان قريب من مكة. فيخبر جابر رضي الله عنه يقول: نحن نحرنا مع النبي كل 7 اشتركوا في بدنة و7 اشتركوا في بقرة. وهذا فيه دليل على يعني جواز الاشتراك في البدنة، وأنها تجزى عن 7، والبقرة وكذلك تجزى عن 7. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر، وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدن. هذا حديث جابر الثاني، ويبين أن يعني الهدي هنا كان في الحج. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ومعنى مهلين يعني رافعين أصواتنا نقول لبيك اللهم يعني بحج، فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدن. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا وكيع، حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير. إذن عن الحديث الأول، حديث جابر الأول في المحصر، ويكفي 7 بقرة و7 بدنة، والحديث الثاني في من يهدي للبيت في الهدي اللي هو المتمتع، وهذا يكفي 7 بقرة كذلك و7 بدنة. الحديث الثالث أيضا وهو حديث جابر بن عبد الله قال: حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. البدنة اللي هي الناقة، والجزور اللي هو الجمل يعني. فقال: اشترك في هذه ما هذه؟ فقالوا: ما هي إلا من البدن، يعني سواء كان جمل أو كان ناقة كلها من البدن. والله تبارك وتعالى قال: والبدن جعلناها لكم. والنبي يعني أمر بالاشتراك في البدنة ومثلها البعير. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن شريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحد. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها. ومعنى نتمتع يعني نجمع بين الحج والعمرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. فيجوز للشخص الواحد أن يقدم يعني عن نفسه بقرة أو أكثر. طبعا وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، اخبرنا ابن جريج، وحدثني سعيد بن يحيى الاموي، حدثني ابي، حدثنا ابن جريج، اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، وفي حديث ابي بكر عن عائشه بقره في حجته صلى الله عليه وسلم. الباب 63، باب نحر البدن قياما مقيدا. حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير ان ابن عمر اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركه، فقال: ابعثها قياما مقيدا سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. البدن من دون يعني الانعام تذبح وهي قائد على 3 ارجل وتقيد، يعني رجل ما رجل، فتقيد رجل واحده من ارجلها وتقوم قائمه ثم تنحر وهي قائمه، كما قال تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. والصواف هو الذي يقف على 3 ارجل ويرفع رجل، فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها يعني بعد النحر تقع بعد ذلك، بعد هذه تقع، فاذا وجبت جنوبها يعني وقعت واستقرت جنوبها بالارض، فكلوا منها واطعموا القانع والماتر، كذلك سخرنا لك. والنبي ذبح يعني البدن وهي قائمه معقله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا حديث ابن عمر انه اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركه، يعني يبركها ويعقلها ثم تذبح باركه، فقال له: ابعثها، يعني خليها تقوم قياما مقيدا، تقوم قائمه ولكن يقيد يد واحده فقط، يعني رجل واحده من الرجل الامامي. اما طبعا الافضل هو يعني ان الرجل اليسرى حتى يتمكن منها الذبح، لان الذبح يقف في يعني في جهه اليمين. فقال له: بعثها قياما مقيدا سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتعقل الرجل اليسرى ويكون الذبح يعني من اليمين. هذه سنة النبي في ذبح البدن. أما البقر والغنم فإنها تضجع على اليسار ويعني تذبح وهي مضجعة. الباب 64، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب نفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: اخبرنا الليث، وحدثنا قتيبة، وحدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأبتل قلائل هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. اولا قول الامام النووي: باب استحباب بعث الهدي الى الحرم، يبعث الانسان الهدي الى الحرم وهو قائم غير محرم، لم ينوي حج ولا عمره وهو باقي في بلده، لمن لا يريد الذهاب نفسه، يعني لا يريد الذهاب نفسه ولكن يهدي الى الحرم، هذه هديه من باب يعني تطوع الصدقات. واستحباب تقليده، استحباب ان يقلد الهدي، تقليده يعني الباس قلاده، يلبس البعير قلاده تفتل من يعني الليف او من الكيل وتوضع بيت ويوضع فيها يعني نعل قديم في القلادة، فيكون هذا علامة على أنها مهداة للبيت. وفتل القلائد، وأن باعثه من يبعث هذا لا يصير محرما، ما يصير محرما ويبقى حلال، يحل له كل شيء، يعني مما كان يعني هو حلال له يبقى يعني ما يحرم عليه شيء يعني في وقت إرساله الهدي إلى البيت. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله يهدي من المدينة، يعني هو في المدينة ويهدي يعني هدي ليذبح في مكة. تقول: فأفتل قلائد هدي، أنا التي أفتل قلائد الهدي ثم لا يشتري بشيء ما يشتري المحرم، لا يشتري بالنساء، لا يشتري بالطيب، لا يشتري باللباس، بل كل ما يشتري المحرم هو لا يشتري، فيكون هذه الهدي فقط إنما هو هدي البيت، نوع من الصدقات والقربات، ومهديه ليس عليه شيء يعني من محظورات، يعني لا يكون محرما ولا عليه شيء من المحظورات. قال مسلم وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب هو الحديث قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلي أثقل قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني أنظر إلي يعني كأني أنظر إلى نفسي يعني تقول هذا الأمر تستحضره كأنه شاهد الآن أمر حدث يعني في السابق وتقول أنا يعني لما سئلت عنه تقول كأني أنظر إلي يعني نفسي أثقل قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني أنها كان النبي يفعل هذا ويبقى يعني لا يحرم عليه. وحدثنا سعيد المنصور حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أثقل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها. أشعرها الإشعار هو ضرب صفحة سنام البعير الذي يراد هديه حتى ينزل شيء من الدم ثم يلبد الدم على صفحة السنام فيكون هذا الشعار يعني علامة على أن هذا البعير إنما هو يعني مهدى للبيت هذا الإشعار. تقول ثم أشعرها النبي وقلدها قلدها بالقلادة في رقبته ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي خلابة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أثقل قلائدها بيديه ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا حسين بن الحسن حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا. العهن الصوف تقول القلائد هذه ديتنا أنا التي فتلتها من صوف كان عندنا فأصبح فينا رسول الله حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله يعني أنه يجامع أهله بدون أن يكون يعني شيء حرام عليه. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتني أثقل القلائد لهدي رسول الله من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. كذلك يجوز تقليد الغنم التي تهدى للبيت. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. فارق ما فيه جواز أو تقليد الغنم كذلك. وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. هذا السبب الذي من أجله يعني قالت عائشة ما قالت في يعني حال النبي عندما يهدي. ابن زياد اللي هو عبد الله بن زياد ارسل الى عائشة وقال لها ان ابن عباس يقول بان من اهدى هديا حرم عليه ما حرم على الحاج. وكان يفتي بها ان الانسان اذا اهدى وهو في بلده واهدى هدي للكعبة يجب ان يظل محرم حتى يذهب الهدي الى مكة ويذبح هناك. فكان يفتي بهذا ابن عباس فقالت رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا قال لها عبد الله بن زياد ان ابن عباس يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعث بهدي قال وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك. قالت عمره قالت عائشه ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلادة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله شيء احله الله حتى نحر الهدي. ومعنى ثم بعث بها مع ابي اللي هو ابو بكر وكان هذا في السنه التاسعه من هجرته صلى الله عليه وسلم لان النبي لم يحج في هذه السنه وانما امر على الحج ابو بكر الصديق. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت افتل قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها ويمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه صلى الله عليه وسلم. الباب 65 باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها. هل يجوز لمن اهدى بدنة الى البيت ان يركبها؟ استعمل الان هذه بدنة اصبحت مهداة. كان العرب ترى انه من افسخ الفسق والبدور ان يستخدم الهدي ويركب عليه. فهل يجوز هذا في الاسلام بعد ان جاء الاسلام؟ طبعا يجوز. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله راى رجلا يسوق بدنة رايح حج وهو يسوق البدنة فقال له النبي اركبها. قال يا رسول الله انها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة. فالرسول قال له اركبها وذلك انه محتاج الى ليس عنده يعني ناقة يركبها وهذه قد اهداها ولما هي بدنة كان عادة الجاهلية عندما يهدون لا يركبون البدن التي يهدونها. فقال له النبي اركبها. فقال يا رسول الله انها بدنة. النبي يعلم انها بدنة لان البدنة تكون يعني ظاهرة مشعرة ومقلدة. فقال له النبي اركبها. فقال انها بدنة. كرر الامر على النبي. النبي يعلم هذا وهو المشرع صلى الله عليه وسلم الذي يشرع من عند ربه. ثم قال له النبي في الثالثة والرابعة ويلك. ويلك يعني ابطاؤه ورده على النبي هذا امر فيه ذنب عظيم جدا لان الرد على النبي هو الرد على الله تبارك وتعالى. فكيف ترد على النبي او تعلمه تقول له انها بدنة؟ الرسول قال لك اركبها. كما خلاص يجب ان يعني تسمع لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنه مقلده نفس القلاده قال له رسول الله ويلك اركبها. فقال بدنه يا رسول الله. قال ويلك اركبها. ويلك اركبها يعني ان النبي كر عليه لما كره على النبي انها بدنه فالنبي يعني تهدده بهذا وتوعده حتى يعلم خطورة ما لأن ربما يكون جاهل ويظن أنه يعني كأنه يخبر النبي بشيء أو النبي غافل عن هذا الأمر أو نحو ذلك. فالنبي بين له أن الرد على الرسول في التشريع أمر عظيم جدا. قد الإنسان الذي رده ورد التشريع قد يكفر بالله تبارك وتعالى. فلذلك النبي يعني قال له ويلك على هذا النحو حتى يسيره عن رده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثني عمرو بن ناقد وسريج ابن يونس قال حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها. فقال إنها بدنة. قال اركبها مرتين او ثلاث. وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الاسنس عن انس قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدنه او هديه فقال اركبها. قال انها بدنه او هديه. فقال وان يعني وان كانت فاركبها. وحدثناه ابو كريب حدثنا ابن بشرى عن مسعر حدثني بكير بن الاسنس قال سمعت انسا يقول مر على النبي مر يعني مر يعني بالبناء المدفون مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فذكر مثله. وحدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرها. اركبها بالمعروف يعني لا تهنها، وذلك انها خلاص اهديت للبيت لانها كانها هديه لله تبارك وتعالى، فلا احتجت اليها من باب الحاجه اليها اركبها، ولكن بالمعروف حتى تجد ظهرها، يعني حتى تجد لك انت ظهر خاص لك فاركبه. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن معين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرها. الباب 66 باب ما يفعل بالهدي اذا عضب في الطريق. واحد يسوق الهدي ثم يعطب يعني يمرض كذا يأتيه الموت، فماذا يصنع يعني من يعني كان يسوق الهدي واشرف مثلا الهدي على الموت او مات؟ قال حدثنا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي السياح الضبعي حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت انا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقه بدنة من البيت فأزحفت عليه للطريق، ومعنى أزحفت يعني أشرفت على الموت، أزحف للشهيد فعي بشأنها ما أدري ماذا يصنع بشأنها، إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ فقال لئن قدمت البلد لأستحين عن ذلك. قال فأضحيت. فلما نزل البطحاء قال انطلق الى ابن عباس فتحدث اليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقطت. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وامره فيها. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف اصنع بما ابدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. هذا الذي يصنع قول موسى بن سلمة الهذلي يقول انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه بدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق، معنى أزحفت يعني أنها مرضت وأصبحت ثقيلة، فعي بشأنها، ما يقدر الشمال الذي يصنع بها، ما يقدر يحملها يوديها حتى تذبح هناك. إن هي أبدعت، أبدعت يعني أنها نفقت وماتت. كيف يأتي بها؟ فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، استحفين عن ذلك يعني لأسأل حتى أعرف الحكم فيها. قال فأضحيت، أضحيت يعني وقت الضحى، فلما نزلنا البطحاء بمكة قال انطلق الى عباس نتحدث اليه. قال فذكر له شأن بدنتي، قال لي كان لي بدنه وصارت معي كذا وكذا وكذا. فقال له ابن عباس على الخبير سقط. على الخبير سقط مثل، يعني انت لما جئت تسالني سالت تسال الخبير، يعني نفسه، وهذا ليس فيه مدح لنفسه ولكن لما يعلم انه يعني عنده العلم بما يسال عنه، وان هذا المساله عنده علم قد لا يكون عند كثير ممن لو ذهب يسألهم لم يجد هذا العلم. فقال له على الخبير فقط. ثم قال له بعث رسول الله 16 بدنة مع رجل وأمره عليها، أمره فيها فيها. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ أبدع علي منها يعني تسقط وتشرف على الموت، ماذا أصنع فيه؟ قال انحرها، يعني انحرها عندما تعلم انها قد اشرفت حتى لا يتعلمون. ثم اصبغن عليها في دمها، النعل اللي بيكون معلقة في القلادة اصبغوا من دمها ثم اجعله على صفحتها، اجعل النعل على صفحتها اربطها عليها ولا تأكل منها انت ولا احد من اهلك. فهذه تكون علامة على ان هذه هدي مذبوحة، هذه هدي فيأكل منها من يستحق هذا الهدي من الفقراء والمساكين، واما هو الشخص لا ياكل منها، وهذا نهى النبي لا هو ولا رفقته ياكل منها حتى يكون هذا سد للذراع، سد للذريعة، حتى لا يكونوا ماشيين لهم أولياء الرعين الموكلين بها، ثم يقول لك يعني نذبح لنا هدي من هالهدي وهم في الطريق. فحتى يسد هذا الباب نهاهم النبي أن يأكلوا شيئا من هذا الهدي الذي يعني يسقط في الطريق قبل أن يصل إلى يعني مكانه. ومكان الذبح هو مكة، و يعني لابد أن تصل البيت ولا تذبح إلا في البيت. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا قال أخبرنا حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي السياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشر بدرا مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث وأن يذكر أول حديث. وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن كنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول له النبي إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. فيكون هذه علامة لها، ينحرها ويضع يعني النعل هذا مثل يعني يدمغها فيها في صفحتها، ويتركها لمن يأكلها من أهل يعني فقر وأهل البلد القريبة المحيطة بها. وأما هو يعني الراعي أو الموكل بها والذي يسوقها لا يجوز له أن يأكلها ولا أحد من رفقائه. الباب 67 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حدثنا يحيى بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحوري عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، ينصرفون يعني من الحج في كل وجه، خلاص إذا أتموا الحج فكل ينصرف، ناس من جهة عرفة من ناس هنا ينصرفون من كل وجه. فقال رسول الله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ما ينفر أحد يعني إلى بلده بعد تمام الحج إلا يكون آخر شيء يعمله هو بالبيت يعني الطواف بالبيت. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض المرأة التي تكون قد حاضت فإنه يخف عنها فتذهب مع رفقتها دون أن تطوف اللي هو طواف الوداع. حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريش أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر وعديها بالبيت، فقال له ابن عباس إما لا، فسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. هذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه جاء وكان يعترض على ابن عباس وقال له أنت تفتي أن تصدر الحائض، تصدر يعني تخرج من مكة بعد أن تتم الحج قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت وقبل ما تطوف طواف الوداع، فقال له ابن عباس إما لا، يعني إذا ما وافقت على هذا الكلام وما يعني علمت أن هذه الفتوى صحيحة فسأل فلانة الأنصاري، وطبعا زيد بن ثابت أنصاري، قال له اسأل فلانة الأنصارية واحدة من الأنصار هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع زيد، طبعا رجع زيد راح سأل يعني هذه التي وجهه إليها ورجع إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدق، كل ما أراك إلا قد صدق في أن يعني الحائض خفف عنها يعني أن تطوف طواف الوداع في البيت. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت، عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعض الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. هذا حديث أم المؤمنين. وأن صفية بنت حي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يعني بعد أن أفاضت من عرفة طافت طواف الإفاضة ولكنها حاضت بعد ذلك. فالنبي ذكر يعني ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية حاضت فقال النبي أحابستنا هي يعني تحبسنا. وقال النبي هذا من باب يعني ال ال ال ال ال ال يعني الإخبار أنها تحبسنا إن لم تكن قد طافت يعني طواف الإفاضة. فقالت يا رسول الله قلت يعني قالت عائشة قلت له يعني يا رسول الله إنها قد أفاضت بالبيت إنها قد أفاضت وطافت بالبيت. فقال النبي فلتنفر يعني مع الناس وأن هذا قد خفف عن الحائض. حدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخراني أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال طمست صفية بنت حية. والطمس هو الحيض. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع بعدما أفاضت طاهرا وساقه مثل حديث الليل. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أسلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن. فلا إذن يعني أنها لا تحبسنا للانتظار. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى. قال فخرج يعني فخرجني عن السفر. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعد ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله. قال وإنها لحابستنا. فقال يا رسول الله إنها قد زارت يوم النهر. قال فلتنفر معه. ومعنى أراد من أهلي يعني الجماع. وقال بعد يعني أن حل النبي صلى الله عليه وسلم من حجه فلما علم أنها يعني قال إنها لحابستنا يعني إن لم تكن قد طافت طواف هذه. فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النهر. فقال فلتنفر بعض. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أراد النبي أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا. ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنما يعني جاء على يعني كلام يعني العرب في يعني كلام في الذم الذي لا يراد به يعني معناه. ثم قال إنك لحابستنا. ثم قالت كنت قد أفضت يوم النحر. فقال النبي يعني إذا فانفري أي معناه. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور جميعا من إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لم يذكراني كئيبة حزينة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله.